نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا ربنا زدنا علما. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أدرك مع الإمام فهو آخر صلاته، وما يقضيه أولها، يستفتح ويتعوذ ويقرأ السورة مع الفاتحة لأنه أول صلاة. فعلى هذا لو أدرك من رباعية أو مغرب ركعة تشهد عقب قضاء ركعة على المذهب كالرواية الثانية، وعنه المغرب فقط. ما قلنا أن عند الشافعية إذا أدرك المتخلف الإمام بعض الصلوات تكون هي أول صلاة، وعند الجمهور أن هذه تكون آخر صلاة. ثم إذا سلم الإمام ما يأتي به يعتبر هو أول صلاة، أول صلاته. يترتب على هذا أن من أدرك مع الإمام الركعة الأولى من المغرب فدخل في الثانية سلم الإمام وقام المأموم ليأتي بما فاته فيقوم إلى الركعة الثانية يجهر فيها لأنها موضع جهر، تعتبر هذه الأولى من صلاته. كذلك هنا نص عليها لأن فيها إشكال، فإذا جاء بالركعة الثانية التي هي بالنسبة للمأموم أول صلاته يجلس للتشهد ولا ما يجلس؟ إن جعلنا هذه الركعة هي أول صلاته فالمفروض أنه ما يجلس، فالذي يستوجب عليه أنه لا يجلس، أنه لا جلوس في الركعة الأولى باتفاق أهل العلم. لكن هنا لما رأوا أنه لو لم يجلس تغيرت هيئة الصلاة، لم يفضل له ركعتان، فضل له ركعتان، لابد من تشهدين. فإن لم يتشهد في هذه لن يأتي إلا بتشهد واحد، ولا يوجد في الإسلام صلاة مغرب بتشهد واحد، لابد من تشهدين. عرفنا الإشكال الآن؟ إذا دخل في صلاة المغرب وسلم الإمام وفاتته ركعة وقام ليقضي ما فاته فانتصب قائما وقرأ الفاتحة جارا وقرأ سورة معه وركع ولما سجد السجدتين هل يجلس للتشهد الأول أو لا يجلس؟ عند الشافعي يجلس لأن هذا يعتبر الركعة الأولى، الركعة الثانية له. عند الجمهور لا يجلس لأن هذه هي الأولى له. لكن لو لم يجلس وقضى ركعتان ثم أتى بثالثة فكأنه لم يأتي إلا بتشهد واحد، ولا يجلس في المغرب تشهد واحد. عرفنا هذه؟ فرأوا ذلك أنها لما كانت مخالفة للهيئة قالوا الحنابل عندهم روايتين بالنسبة لما فاته المأموم من صلاة الإمام، هل هي آخر صلواته ولا أولى صلواته؟ المذهب أنها آخر صلاته، ما يأتي به هي آخر صلاته، هي أول صلاته، ما يأتي به تعتبر أول صلاته. واضح هذا؟ الرواية الثانية تعتبر آخر صلاته كالشافعية. الروايتان عن الإمام متفقتان على أنه يجلس في الركعة التشهد الثاني، يجلس فيما فاته من الركعة الثانية، مع أنه لو جلس لا تعتبر هذه هي آخر صلاة، هي أولى صلاة. لكن لما رأوا أن المغرب لا يكون إلا بتشهدان وليس فيها ولم يتوفر في هذه، قالوا أنه على الروايتين إذا جاء المأموم وفاتته ركعة من المغرب فقام ليقضي مع أنها هي تعتبر أولى صلواته يجلس لتتفق مع هيئة شكلية المغرب. عرفنا هذه؟ ظهر لي من هذا والله أعلم ما رأيت أحد نص عليه، لكن خلافهم هل يولى هل ما فاته المأموم من صلاة الإمام هل هي أولى صلواتي أو آخر صلواتي؟ الخلاف ينحصر فقط في الجهر في القراءة وعدم الجهر، هل يقرأ مع عاشور أو لا يقرأ، لأن التشهد الأخير بالاتفاق كلهم لا بد من التشهد، من قال أن هذه الصلوات هي آخر صلواتي لا بد أن يتشهد، ومن قال إنها هي أولى صلواتي كالحنابلة لا بد أن يتشهد التشهد الأخير. بس كذلك لما كان هذا هكذا وخالف ما قالوه أن هي أولى صلواتي، ورأينا في صلاة المغرب على الروايتين أن إذا فاتته الأولى لا بد أن يجلس التشهد، فأنه والله أعلم أن الخلاف إنما ينحصر في الجهر بالقراءة، إذا قام المأموم يأتي ما سبقه الإمام صلى ركعتين فاتته ركعتان من العشاء فقام يقضي بهما عند الحنابلة والجمهور يجهر بها ويأتي بسورة، عند الشافعية لا ما يجهر بها إنما يقرأ سرا الفاتحة ولا يأتي بسورة ثانية. الخلاف انحصر في هذه النقطة فقط، ما عداها من صور الجلوس والتشهد الله أعلم أن هذا إنما قول الفقهاء ليس بأقوال الأئمة. عرفنا رأي الجمهور قول الشافعية، وأن الخلاف إنما ينحصر أن المأموم إذا فاته شيء من الصلوات هل يجهر فيما يأتي به أو لا يجهر، لأن قلنا السنة أن الركعتين الأوليين يقرأ فيهما بالفاتحة وسورة، والركعتان الثانيتان الأخريتان إنما يأتي بها بالفاتحة فقط لا قرأ فيها بسورة. فمن رأى أن ما يأتي به المسبوق من قضاء يعتبر أولى صلوات أولى ركعات أولى الصلوات أو أول الصلاة فهو يجهر بالقراءة ويأتي بسورة، ومن قال ليس كذلك لا يجهر بالقراءة وإنما يأتي بسورة واحدة فقط سورة الفاتحة فقط. الخلاف إنما ينحصر في هذه فقط، لو قرأنا تفاصيل هذه التفاصيل فيها دقائق عجيبة، لكن لا أظن أنها تصح عن الأئمة. ضبطنا هذه المسألة أخرى. ولا تجب القراءة على المأموم، ولا تجب القراءة أي قراءة الفاتحة على المأموم. كمل المتن. ولا تجب القراءة على المأموم، ويستحب أن يقرأ في سكتات الإمام وما لا يجهر فيه. وما لا يجهر فيه. طيب. مسألة القراءة على المأموم سبق أن ذكرناها في أركان الصلوات في الفاتحة، من أركان الصلاة من واجباتها قراءة الفاتحة، وبينا أنها هل يجب على المأموم قراءة الفاتحة أو لا يجب، فذكرها هنا لأنه يبين صلاة الجماعة والمأموم تعال هنا والمأموم تبع الإمام والمأموم تبع الإمام. قد يكون درس لو رح درس ثاني أفضل له، ما يكون درس هذا. المصنف رحمه الله ذكر أعادها مرتان، المرة الأولى في أركان الصلاة والمرة الثانية في صلاة الجماعة. قلنا قراءة الفاتحة فرض، لا تصح الصلاة إلا بقراءة الفاتحة للإمام والمنفرد. الخلاف في المأموم، هل تجب عليه قراءة الفاتحة أو لا تجب؟ الخلاف في المأموم، هل تجب عليه قراءة الفاتحة أو لا تجب؟ سبب الخلاف ورود آثار في ظاهرها التعارض في إيجاد القراءة على المأموم، كقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة بمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وكقوله صلى الله عليه وسلم ما لي أخالج القرآن ما لي أنازع القرآن لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، في عدة أحاديث يفهم منها أن قراءة الفاتحة الصلوات فرض على المصلين، هذا في إجابة. وجاءت صلاة يعني وجاءت سنن أخرى وآثار أخرى تفيد بوجوب الإنصات في القراءة إذا قرأ الإمام، أوضحها وأظهرها وأقواها قوله تعالى فإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، هذه نزلت في الصلاة إذا قرأ الإمام الله عز وجل قال يعني أمر بالاستماع وأمر بالإنصات. الاستماع أن تلقي فؤادك وتتفهم ما يقرأه، والإنصات أن لا تحدث لسانك ولا نفسك بشيء. أمرك بالاستماع والإنصات. ثم إن الله عز وجل رتب على هذا وجود الرحمة، كل من استمع للإمام وأنصت فإن الله سبحانه وتعالى ستلحقه رحمة من هذا الإنصات وهذا الاستماع. إذن قال إذا قرئ القرآن فاستمعوا، واستمعوا فعل أمر، والأمر للوجوب، ودل على أنه إذا قرأ الإمام رفع صوته جهر بها في الصلوات في الفرائض لا يجوز للمأموم أن يقرأ بذلك، لا بد من أن يستمع. وجاءت أحاديث عنه صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة وفي حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وسلم قال فإذا قرأ فأنصتوا، إذا قرأ لما أمر بالإنصات. وجاءت آيات بالإنصات، وجاءت آيات عموما بوجوب قراءة الفاتحة. جمع من جمع بينهما أن وجوب قراءة الفاتحة في حالة السر فيما إذا سر الإمام ولم يجهر به، وفي وعلى الإمام والمنفرد، وكل إمام لا بد أن يقرأ الفاتحة، وكل منفرد يجب عليه قراءة الفاتحة، وكل مأموم إذا أسر الإمام الصلاة الصلاة السرية كالمغرب كالعصر والظهر لا بد من قراءة الفاتحة. ما عدا ذلك لا بد من العمل بالآثار الواردة في وجوب قراءة الفاتحة. هذا القول أخذ به الحنابلة وأخذ به الحنفية وأخذ به الشافعية وأخذ به المالكية. الشافعي أمر بوجوب قراءة الفاتحة على المأموم والإمام، قال لا بد من قراءة الفاتحة لأن ظاهر الآثار هكذا تدل على ذلك. الآخرون من الآئمة قالوا لا، وبينا أن الراجح أن الاستماع واجب، لا يجوز الإنسان أن يحدث نفسه ويسهر، فإذا حصل استغفر الله. إذا جهر الإمام يستمع له ولا يقرأ بشيء، فإن وجد فرصة في سكتات طويلة يقرأ الفاتحة، وإن لم يجد فالاستماع يكفي. إن قرأ ما بين قراءة الفاتحة والسورة الثانية وانتهز فرصة سكتة الإمام، إذا قرأ فيها شيئا ثم شرع الإمام في القراءة يجب عليه أن يسكت. إذا انتهى من القراءة قبل أن يرتع وحب أن يأتي أن استكمل ما وصل إليه من الفاتحة فليفعل، وإن لم يقرأ شيئا عن الإطلاق فوافق السنة لا شيء عليه. هذا في الصلاة الجهرية في الركعات التي يجهر فيها الإمام. الصحيح أنه لا يجهر، أنه لا يقرأ، يستمع، واستماعه رحمة له إن شاء الله. وهذا القول الصواب الصحيح، وهذا الذي ذهب إليه كثير من الصحابة رضي الله عنهم، هذا القول هو الراجح. نعم نعم بين استفتاء الإمام استفتاء الآيات لا لا غلط، هذا بعض الفقهاء، لكن هذا قول لم يسبق إليه، لم يقوله أحد من الصحابة ولا من التابعين. ثم لو فعل ذلك لا يتدبر القرآن، لا يتدبر ما يقرأ. ما الذي يقول أخ حسين؟ يقول ذهب بعض الفقهاء إلى أن الإمام إذا قرأ سيما عند من يمد حرف الليل، إذا قال الحمد لله رب العالمين، يقول هذا كلمة عالمين في المد هذه اللي حوالي 6 حركات قبل أن يستأنف الإمام القراءة الثانية، ينتهز المأموم الفرصة فيقرأ فيها آيات. وهكذا قال بعض الفقهاء، لكن هذا القول لم يسبق إليه وهو محدث غير صحيح. من فعل ذلك لا يتدبر ما يقرأه الإمام ولا يتدبر ما يقرأه، واضح هذا؟ وإن قالوا بعض الناس هو مسقوط الكتب، لكنه غير صحيح، لا يفعلها الإنسان، لأن هذا ينافي الخشوع وينافي التدبر، واضح هذا؟ نعم. احنا وبينا الراجح في القواعد الأصولية فيما سبق، قلنا أن قوله تعالى فاستمعوا له وأنصتوا عموم لم يخص منه شيء، هذا عموم مطلق، ما خص شيء من إفراد أبدا، بخلاف قراءة الفاتحة خص منها أفراد، فالذي مع الإمام يسكت، ومن سبقه الإمام وأدركه راكعا وركع معه فقد أدرك الراكع، حتى عند الشافعية الذين يرون أن على المأموم قراءة الفاتحة جهر الإمام أو لم يجهر، إذا ركع الإمام وأدركه المأموم راكعا تكفيه قراءة الإمام له فلا يقرأ الفاتحة، ووجدنا أن لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الإمام عموما، صلاة ذكرها في سياق النفي عامة، لكن هذا العموم مخصوص، يعني بمعنى أنه خص منه عدة مواضع، أكثر من 5 أو 6 مواضع مخصوصة، خلاف قوله تعالى فإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا عموم لم يخص من أفراده شيء، يسموه عموم محفوظ، فإذا تعرض عمومان محفوظ ومخصوص فالمحفوظ يقدم على المخصوص، هذه من ناحية قاعدة أصولية. واضح هذه المسألة؟ اقرأ الآن استمعوا يا إخواني. اقرأ الشرط. ولا تجب القراءة عنه، ولا تجب القراءة أي قراءة الفاتحة على المأموم، روي ذلك عن علي وابن عباس وابن مسعود وجابر وابن عمر، وهو قول الأكثر لما روى أحمد حدثنا أسود بن عامر حدثنا الحسن بن صالح عن أبي الزبير عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان له إمام فقراءته له قراءة. قال في الشرح هذا إسناده متصل صحيح، وضعفه جماعة لأن فيه ليث بن أبي سليم وجابر الجعفي، ورواه الدارقطني. ليث بن أبي سليم ضعيف وجابر الجعفي ضعيف، نعم. ورواه الدارقطني عن عبد الله بن شداد مرسلا. قال في الأحكام هو الصحيح وصوبه الدارقطني، والمراد بأنه لا قراءة يعني على من كان له إمام فقراءة له قراءة ليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم، إنما هو من قول الصحابي، حديث مرسل هذا، نعم. والمراد بأنه لا قراءة على مأموم أي يحملها الإمام عنه، وإلا فهي واجبة عليه نفها عليه القاضي، كما يحمل عنه سجود سهو وسترة وكذا تشهد أول إذا سبقه بركعة. الإمام يحمل عن المأموم سجود السهو، مر علينا هذا، أن المأموم إذا سهى ما يسجد السهو، إنما يسجد عنه الإمام، يتحمل عنه الإمام، كذلك السترة، إذا مر الإنسان بين الصفوف والصلاة قائمة فلا يؤثر على المصلين، لكن لو أمر على الإمام يؤثر على الصلاة، إما أن يقطعها أو ينقص من أجرها. ما الذي يقطع الصلاة؟ إذا مر عليه كلب أسود أو امرأة أو شيطان، واضح هذا؟ أو حمار كمان، إن مر عليه خلاف ذلك ولم يدفعه نقص من صلاته، نقص من أجره، أما المأموم فلا أثر عليه شيء، نعم. وسجدة التلاوة، نعم. وسجدة التلاوة ودعاء القلوب قاله في التلخيص وغيره، وعنده تجد ذكرها الترمذي والبيهقي في رواية عن الإمام أن قراءة الفاتحة تجد كما قالها الشافعية وفقا للشافعية، في رواية عن الحنابلة أن قراءة الفاتحة على المأموم واجبة، نعم، لكن ليست المذهب. واختارها الآجري ونقل الأثرم لا بد للمأموم من قراءة الفاتحة، ذكره ابن الزامون لما روي عن عبادة مرفوعة إني أراكم تقرؤون وراء إمامكم لا تفعلوا إلا بأم القرآن فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها، رواه أبو داود والترمذي وحسنه، وفيه ابن إسحاق مدلس. وقيل في صلاة السر ذكره في النوادر، والأول أصح لقوله تعالى والأول يعود على ماذا؟ عدم القراءة. الرواية الثانية التي أوجب الإمام فيها القراءة استند على حديث عبادة بن الصامت، وهو أقوى ما استدل به من قال بوجوب قراءة الفاتحة. يقول صلى الله عليه وسلم: إني أراكم تقرؤون وراء إمامك. أعد الحديث مرة ثانية إبراهيم، أرفع صوتك. لما روي عن عبادة مرفوعا: إني أراكم تقرؤون وراء إمامكم، لا تفعلوا إلا بأم القرآن، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. هذا الحديث فيه إشكال كبير، حتى اضطر بعض الأئمة إلى تضعيفه، لأنه من رواة ابن إسحاق، وصحيح ليس بضعيف، لكن قالوا أنه من قول عبادة بن الصامت ليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم. هذا إحدى الأقوال، والصحيح قد يكون من قول النبي صلى الله عليه وسلم، لا بد له من تأويل حتى لا تتعرض النصوص. ثم قال: والأصح هي الرواية الأولى لقوله تعالى اقرأ، لقوله تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. الآية. قال أحمد: أجمع الناس على أن هذه الآية في الصلاة. قال ابن مسعود: لا أعلم في السنة القراءة خلف الإمام. وقال ابن عمر: قراءته تكفيك. قراءته تكفيك. وقال ابن عمر: قراءته تكفيك. وقال علي: ليس على الفطرة من قرأ خلف الإمام. يعني من قرأ خلف الإمام لم يكن على السنة، فطر عن السنة. نعم. وقال ابن مسعود: وجدت من قرأ خلف الإمام أن أملأ فاه ترابا. روى ذلك سعيد. ويستحق أن يقرأ الفاتحة في سكتات الإمام ولو لتنفس، نقله ابن هاني. قوله ولو لتنفس الإمام إذا قرأ الآيات متواصلة، سيما إذا كان الوقوف من أحسن الوقوف ومواطن الوقوف من كتاب الله عز وجل، أحيانا يكون الوقف لا يستحسن إلا بعد فترة طويلة، إذا أخذها بنفس واحد يتعب القارئ، يضطر إلى أخذ التنفس. يقول: استحب للمأموم إذا وجد الإمام سكت ليتنفس ليأخذ نفس ليستأنف القراءة يقرأ في هذا الحال. هكذا يقول. نعم. نقله الجهاني: ولا يضر تفريقها. أراد يقول: لو قرأ الفاتحة بعد قوله آمين سكت الإمام، ثم قرأ الإمام وأنصت ولم يفرغ المأموم من الفاتحة، إنما وقف عند قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين، ثم إن الإمام بعدما ختم السورة وختم الآيات التي بعد الفاتحة ووقف هنيها، استأنف المأموم من حيث وقف: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت. هكذا يقول، ولو فرقها لا يضر ولو كان بين فترة طويلة. نعم. وظاهر أن للإمام سكتات بعد تكبيرة الإحرام وفراغ الفاتحة. نعم. ويستحب أن يكون قبلها وفراغ القراءة. وقال البيت: هما سكتتان على سبيل الاستحباب، إحداهما تختص بأول ركعة للاستفتاح، والثانية عند فراغه من القراءة كلها ليرد إليه نفسه. ثم قلنا أن الصحيح من سكتاته صلى الله عليه وسلم سكتان: الأولى إذا انتهى من قراءة الفاتحة، لأن الاستفتاح نفسه ليس سكتة، إنما هي قراءة سرية يقرأ بها، يعني يدعو بها الإمام في نفسه، ثم يشرع في قراءة الفاتحة. إذا قال: ولا الضالين، وقال المأمومون آمين، سكت برهة. هذا السكوت لم يكن لأجل أن يقرأ المأموم، ليس ذلك، لكن سكت صلى الله عليه وسلم ليأخذ نفسا يستريح ثم يقرأ سورة أخرى، لم يكن القصد منه قراءة المأموم، لأن في الصلاة الجهرية لا يستحسن المأموم أن يقرأ. إذا فرغ الإمام من السورة التي بعد الفاتحة سكت كذلك هنيه، وسكوته ليس لأجل أن المأموم يقرأ، ليس كذلك، لكن الأئمة بعضهم رأوا أن هذا السكوت لأجل قراءة المأموم، ليس كذلك، إنما قرأها صلى الله عليه وسلم ليسترد نفسه ليكون أنشط على الركوع. أرضي هذا كم سكت سكتها الإمام سكت تامر. وما لا يجهر فيه لأن القراءة مشروعة فيها، وإنما ترك لأجل التشويش، وهذا المعنى مفقود هنا. وفي المستوعب يقرأ الفاتحة وهذا المعنى، وهذا المعنى مفقود هنا، المعنى يشار به لأي شيء؟ التشويش. الصلاة السرية إذا قرأ المأموم ما تشويش، لكن في الصلاة الجهرية لو قرأ المأموم شوش على نفسه، لم يتدبر ما أمر الله به بالإنصاف، لذلك أمر بالإنصاف. نعم. وفي المستوعب يقرأ الفاتحة وسورة، وفي الشر يقرأ في الجهر في سكتات الإمام بالفاتحة. على كل هذه المسألة، مسألة قراءة الفاتحة للمأموم من أصعب المسائل وأكثرها شائكة، لكن من جمع أقوال الأئمة وفتح ونور الله على قلبه أدرك الصواب، وإلا يظل الإنسان في حيرة من الطريق. كثير من الناس ليسوا بشافعية، لكن لما قرأوا هذه الأحاديث التي فيها وجوب قراءة الفاتحة ولم يعرفوا الأدلة الأخرى، أو لم تتضح لهم دلالة الأحاديث الأخرى المأمورة بالإنصاف، يضطروا أن يقرأوا والإمام يجهر فلا يستمع، ويشوش على نفسه ويشوش على من بجانبه. والصحيح أنه في الجهرية لا يقرأ المأمور أخرى أخرى. نعم. وفي السر يقرأ بها وسورة كالإمام والمنفرد. نعم. وذكر الشيخ تقي الدين هل الأفضل قراءة الفاتحة من خلاف في وجوبها أم غيرها، لأنه استمعهما، ومقتضى نص أحمد وأكثر أصحابه الثاني، وفيه شيء. وذكر الشيخ تقي الدين هل الأفضل قراءة الفاتحة أنه أراد أن يقول هنا في سكتات الإمام، لو سكت الإمام أو لم يسمعه لبعده في صلاة جهرية، هل الأقرأ في حق إذا استمع؟ لا، اسمع الإمام ثم سكت الإمام، هل الأفضل في حق المأموم أن يقرأ سورة غير الفاتحة لأنه قرأها الإمام، أو يقرأ الفاتحة؟ ما الذي قال شيخ الإسلام؟ هل الأفضل قراءة الفاتحة للاختلاف في وجوبها أم غيرها، لأنه استمعهما، ومقتضى نص أحمد وأكثر أصحابه الثاني؟ أن يقرأ غير الفاتحة، الثاني أن يقرأ، أي معناها أن يقرأ بغير الفاتحة، الثاني أي أن يقرأ بغير الفاتحة. في شيء الشارع يقول في شيء، يعني الكلام ذا في حال في شيء لسه كلام هذا العلم فروق كان يبين ما الشيء هذا. نعم. أقرأ ولو قرأ حال الجهر إماما قرئ، وقيل مستحب بالفاتحة، وقيل يحرم. نعم. وروي عن تسعة من الصحابة. نعم. ويستحب أن يقرأ في سكتات الإمام وما لا يجهر فيه أو لا يسمعه لبعده، أن يستحب له أن يقرأ نص عليه، فإن سمع قراءته فالمذهب يقرأ. وقيل يعيد أو ما إليه أحمد. طيب وقيل يعيد أو ما إليه أحمد. قيل يعيد، ليس هذا يعني نشرح معناها أولا. القول هذه رواية ليس قولا، يقول أن من قرأ في الصلاة الجهرية هل هو مكروه أو تبطل الصلاة به؟ إن قال يعيد معناه أن تبطل الصلاة به. من قرأ بالفاتحة والإمام يجهر بالقراءة، قال الإمام أحمد يعيد صلاة، يعيد هذه الركعة التي جهر فيها، هذا معناه يعيد. أرضى هذه فإن سمع همهمة الإمام ولم يفهم قراءته لم يقرأ، نص عليه في رواية الجماعة. وعنه بلى اختاره الشيخ تقي الدين، قال كما يحدث أحيانا في بعض المساجد إذا كانت السماعات أو الإمام بعيد، قال هو في الفروق وهي أظهر، فإن لم يسمعه لقرش فعلى وجهين، وكذا في الفروق. وسئل احمد عن الافرش، طيب ومن لم يسمعه لفرش فعلى وجهين. الافرش صمم لحق به في حال حياته بعد ما كان يسمع، وهو ما اصبح يسمع والامام يقرا، ويعلم انه لو جهر بالقراءه او رفع بها صوته اثر على من بجنبه. هل يجهر أو لا يجهر؟ في وجهين. لما قال وجهان؟ لأنه لم يرد نص عن الإمام. الوجه الأول أنه لا يجهر بها، لأنه لو جهر بها تأثر من بجنبه، وهذا هو سبب عدم الجهر والأمر بالإنصات. والوجه الثاني يجهر بها لأنه لم يسمع الإمام. والصحيح أن الأطرف لو كان وحده يقرأ بها، إن كان بعيد عن الإمام لا يسوس عليه يقرأ به، إن كان بجنب الإمام المؤمنين فالمفروض أنه لا يقرأ. واضح هذا؟ اقرأ إبراهيم. وسئل أحمد عن الأفرش هل يقرأ؟ قال لا أدري. طيب اقرأ المتن إبراهيم لماذا؟ فإن لم يسمعه لقرش فعلى وجهيه، وهل يستفتح ويستعيذ بما يجهر فيه الإمام؟ على روايتين. هذه لا تعلق بالأطرش، بالمأموم من حيث هو مأموم. إذا دخل المأموم الصلاة بصلاة جهرية هل يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم؟ قلنا ما يقرأ، ينسى، لا بد من الإنصات. لكن هل يستعيذ؟ قلنا لا يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. الاستعاذة لأجل القراءة، فلما كان لا يقرأ لما يستعيذ؟ أرضي هذا؟ اقرأ السرحة. وهل يستفتح ويستعيذ فيما يجهر فيه الإمام؟ على روايتين، إحداهما مستحب، قدمه في الرعاية وجزم به في الوجيه، لأن سماعه لقراءة إمامه قامت مقام قراءته بخلاف الاستفتاح والتعود. ومحله ما لا يسمع قراءة إمامه، ما لم يسمع، ومحله ما لم يسمع قراءة إمامه، يعني إذا سمع قراءة الإمام لا يستفتح ولا يتعود، إذا لم يسمع القراءة يستفتح يقول سبحانك اللهم بحمدك كما يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. نعم. قاله في الشرح وغيره. والثانية يقرآن، وذكر ابن المنجى أنها هي الصحيحة، لأن ذلك يشمله عن القراءة، وهي أهم. وعنه يكره التعوذ فقط، اختاره القاضي، لأن التعوذ إنما شرع من أجل القراءة، فإذا سقطت تبع، بخلاف الاستفتاح، لأنه أمكن من غير اشتغال عن الإنصات. شاهد ركلي الإنصاف مأمور به وأجره عظيم إن يترتب عليه رحمة. والمأموم إذا قال الإمام ولا الضالين يقول صلى الله عليه وسلم، إذا قال المأموم آمين يجبكم ربكم أي أن الله يستجيب لكم، كلمة آمين أي اللهم استجب لنا. والفاتحة فيها ثناء ودعاء، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. كل هذه دعاء من الله عز وجل أن نسلك به الطريق المستقيم. إذا قال الإمام ولا الضالين وقال المأموم آمين في عدة فضائل، من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. الثاني أنه إذا قال المأموم آمين أقول صلى الله عليه وسلم يجبكم ربكم أي أن الله يستجيب لكم دعاءكم، لأن التأمين هو دعاء كمنزلة الدعاء. إذا قرأ المأموم ونازع الإمام فاته هذا الفضل العظيم، لأنه يقول آمين تقليدا لما يسمع لم يكن نابعا عن قلبه، ولا يدخل في جملة من بين صلى الله عليه وسلم ذلك الأجر، لكن إذا سمع وأنصت جيدا وقلبه مع الإمام وقال آمين تبعا للإمام حصل له من ذلك الأجر ما حصل. وهم هذا مثلا نعم وهذا ينطبق على من دخل متأخر، اللي دخل مع الإمام لا يستعيد أن يقرأ الاستفتاح، والاستعاذة ما لا معنى إلا إذا علم أن الإمام يطيل في الاستفتاح والمأموم يفرغ قبل انتهاء الإمام فترة طويلة، يقرأ الاستفتاح يقرأ نصف الفاتحة، هذا يستعيد يقرأ شيء من الفاتحة. أما إذا علم أنه والإمام يفرغان معا من دعاء الاستفتاح فلا يستعيد. هذا الكلام إنما يتجه على من دخل والإمام يجهر والاستفتاح سنة، فهل هذا المأموم يقرأ الاستفتاح يدعو دعاء الاستفتاح أو لا يدعو ينصت للإمام؟ المأمور به الإنصات فلا يقرأ دعاء الاستفتاح. عرفنا عصام؟ نعم. نعم. المأموم سيأتينا إن شاء الله فيما بعد يجب عليه سؤال عصام، ما هو؟ يسأل يقول إذا قرأ المأموم جزءا من الفاتحة قبل الإمام ألا يعتبر سابق للإمام؟ والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن مسابقة الإمام، قلنا المسابقة بالأفعال لا في الأقوال، بالأفعال لا في الأقوال. سيأتينا إن شاء الله هذا بيانه فيما يستقبل إذا متعنا الله ويأخذ الصحة طيب. نعم. فرع إذا جهل ما قرأ به الإمام لم يضر، وقيل يتمها وحده، وقيل قبل. نقل ابن أصرب يعيد، فقال أبو إسحاق لأنه لم يدري هل قرأ الحمد أم لا ولا مانع من السماع. وقال الشيخ تقي الدين بل لتركه الإنصاف الواجب. القول النادر الذي تفرد به المذهب أن من لم يقرأ الفاتحة يعيد، اختلفوا في توجيه هذا القول. بعضهم قال من الكلام هذا في من كان خلف الإمام، إذا استمعت وأنصت فكأنما قرأت الفاتحة، بل استماعك وإنصاتك أفضل من قراءتك أنت للفاتحة. فمن دخل مع الإمام وقرأ الإمام الفاتحة، وهذا حال أكثرنا، ولم يدري من الذي قرأ الإمام حتى انتهت الصلاة وانتهت الركعة، أو قال سمع الناس يقولوا آمين فقال آمين معه، هذا ما استمع ولا أنصت. هل تجزئه هذه الركعة أو لا تجزئه؟ القول عند الحنابلة لا بد من إعادة هذه الركعة. وقوله يعيد هذه الركعة، ما سبب توجيهها؟ هل أنه لم يقرأ الفاتحة، أو أنه خلى بشيء من ركنيتها؟ عيد العبارة، اختلفوا فيها اختلافات كثيرة. فشيخ الإسلام تيمية يقول لا، إنما أمر بالإعادة لأنه لم ينصف، ولو نصف لأغنته عن قراءة الفاتحة ولا يعيد. تقرأ العبارة مرة ثانية. نقل ابن أكرم يعيد، فقال أبو إسحاق لأنه لم يدري هل قرأ الحمد أم لا، لأنه يقول لا أدري. أحيانا المأموم خلف الإمام يقرأ في السكتات، هو يقول لعل الإمام أمره بإعادة هذه الركعة لأن المأموم لا يدري هل هو قرأ أو لم يقرأ لأنه شاهد. هذا أحد توجيهات هذا القول. نعم. ولا مانع من السماع. وقال الشيخ تقي الدين بل لتركه الإنصاف الواجب، لأن الله أمره بالإنصاف فلم ينصف، لما لم ينصف ولم يقرأ الفاتحة أمر بإعادة هذه الركعة. نعم. لكن الصواب أنه لا يعد الركعة، فإن كان أجره ينقص عن الآخرين. نعم. ومن ركع أو سجد قبل إمامه فعليه أن يرفع ليأتي به بعده. الأولى هذا المسابقة الإمام من هي عنه، جاءت أحاديث فيها وعيد شديد لا يجوز للمأموم أن يسابق الإمام. ولو حصل ركع قبل الإمام أو سجد قبل الإمام، ما الواجب في حق هذا السابق؟ يقول لا بد أن يرفع يتساوى مع الإمام. يجد من ركع قبل الإمام وعلم أنه وضع هذا الركوع قبل أن يركع الإمام، فعليه أن يرفع ليكون مع الإمام، يجب عليه العود كما كان. كذلك من سجد وجب عليه العود كما كان. ومن فعل ذلك عامدا يجب عليه العود كما كان. ومن فعل ذلك ساهيا ولم يعلم لا شيء عليه. لكن ننبه، من ركع قبل الإمام وركع الإمام وظل راكعا ولم يرفع ينبه. فإن فعل هذا في أكثر من ركعة لا بد من إعادة الركعة، وإن فعل ذلك أقل من ركعة سمح له فيها في المذهب، يقول لأنه لا بد من المأموم أن يأتي بخلل. هذا قصار هذا المبحث في هذا القول. والصحيح أن من فعل ذلك عامدا ولو بشيء بسيط لا بد من إعادة هذه الركعة لا تصح ركعة. هذا صح الأقوال أثبتها وفقا للأدلة. اقرأ العبارة مرة ثانية. ومن ركع أو سجد قبل إمامه فعليه أن يرفع ليأتي به بعده. الأولى أن يشرع في أفعال الصلاة بعد شروع الإمام، لقوله عليه السلام إنما جعل الإمام يؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فارقعوا، وإذا سجد فاسجدوا. إنما جعل قوله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به، قوله إمام، كلمة إمام تقتضي التقدم، والتقدم في الفعل والقول، يتقدم عليه في القول في الفعل والقول. فلا صح للمأموم أن يشرع في الأفعال قبل شروع الإمام، هذا باتفاق الناس، اتفاق المسلمين، لا يجوز لأحد أن يشرع في الصلوات قبل شروع الإمام، ولا يكبر ولا يسلم ولا يركع إلا بعد الإمام. واختلفوا في المساوقة، يعني أن يأتي الحركة كحركة الإمام، السلام عليكم قال معاه السلام عليكم، الله أكبر قال معه الله أكبر، هذا فيها خلاف. الأسبقية باتفاق، واتفقوا على أن الأفضل أن يأتي به بعد الإمام، القول في الأقوال اللي فيها الانتقالات التكبير والتسميع والتحميد والركوع والسجود، اتفقوا على الأفضل أن يأتي به بعد الإمام. والخلاف إنما هو في المقارنة والمساوقة، هل يجوز أو لا يجوز؟ عرفنا هذا التفصيل. ما الدليل على ذلك؟ قوله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به، كلمة إمام يدل على أن هناك في تابع متبوع، ولا بد أن يكون التابع متقدم على المتبوع. ثم يقول صلى الله عليه وسلم فإذا ركع فاركعوا، قال إذا ركع، إذا حصل ركوع من الإمام فاركعوا، دل على أن الركوع الثاني إنما يكون تبعا للأول. واضح؟ قوله صلى الله عليه وسلم فاركعوا عطف عليها بالفاء، لم يقل واركعوا، ما قال إذا ركع واركعوا، ولم يقل إذا ركعت، فإذا ركع فحينئذ أنتم تركعون، فاختار الفاء. الفاء تدل على أمرين، تدل على عطف متعاقب، دخل زيد فعمر، أن دخول عمر كان مترتب عقب دخول زيد. الأمر الثاني تدل على السببية، إذا قلت سهى زيد في صلاته فسجد دل على أن السجود سببه السهو. قولوا للمأموم فاركعوا أن سبب ركوعه هو سبب ركوع الإمام. واضح هذا؟ نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم فعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا، ربنا زدنا علما. قد إن شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك ونتوب إليك.